فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته في الطلاق الأول لرجعها واسمع عنها، وإذا طلقها في الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصبا عنها، كذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها، أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شبهنا الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطى التحليل ويستعير فيه سماه الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار. لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنهاه ماذا يصل؟ الله شايفه. يعني عكس المسلم لما يتزوج ماذا يصل؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير ثواب أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثى ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يدعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيسا مستعارا. هذا شيء قوي جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: اقاموا الزوج ووضعوا مكان ايش؟ التيس. يا ترى الا يصدق على امثال هؤلاء؟ قوله تعالى الموجه الى اليهود: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي، الزوج الشرعي في صدقه، ليست القضية شكلية كما يقولون أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوج ولي أمرها والشهود شهدوا عملية دون أن بالشان تركيبي. من فضلك القضية شكلية كما يقولون أن والله هذا التيس المستعار وافقت الزوج ولي أمرها والشهود شهدوا عملية دون أن بالشان تركيبي، تركيبة في تركيبة. لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار قد يصدق عليه قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا شيء من ذلك، لا شيء من ذلك سوى التحليل. إذن هو صدق رسول الله